قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، وقول لو لا يجدي شيئا فهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، وهذا مخل بالتوحيد. باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي عنه. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي يقول بعض المنافقين يوم أحد معارضة للقدر: لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هاهنا، أي لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم، أي وفيكم من كتب الله عليه القتل، لبرز أي خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل أي منكم إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فيقتلون، ولم ينجهم قعودهم لأن قضاء الله كائن لا محال. وليبتلي الله، أي وليختبر الله ما في صدوركم أي من الإخلاص والنفاق، وليمحص ما في قلوبكم أي وليميز ما تنطوي عليه من النيات. والله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب، فهو غني عن الابتلاء، وإنما يفعله ليظهر للناس وليترتب عليه الثواب والعقاب. ومعنى الآية: يخبر الله سبحانه عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله، وأنهم يقولون: لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا، ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل. فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت، فالتلهف وقول لو لا يجدي شيئا. ومناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز، وهو من كلام المنافقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قالوا لإخوانهم، أي قالوا للمسلمين المجاهدين، سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل لإخوانهم في النسب. وقعدوا أي عن الجهاد، لو أطاعونا أي في القعود، ما قتلوا أي كما لم نقتل. قل أي لهؤلاء: فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوه عنه، إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي من الموت. ومعنى الآية: ينكر تعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم، فهو أولى بالدفع عنها، فهي أي أنفسهم أولى بالدفع عنها، فإذا لم يقدروا على الدفع عنها فغيرها من باب أولى. ومناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين. قول لو على وجه التسخط والاعتراض على القضاء والقدر من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، فالواجب اجتنابها والتسليم للقدر. حكم استعمال لو. استعمال لو على نوعين، جائز ومحرم. الجائز إذا استعملت على أمر مستقبل أو على أمر ماض، وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم. مثال: لو رزقني الله مالا لأنفقته في وجوه الخير، لو حضرت المحاضرة البارحة لاستفدت، فهذا جائز. والمحرم إذا استعملت على أمر ماض على وجه التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. مثال: لو أني لم أسافر لما وقع لي حادث. وهذا النوع هو المراد في هذا الباب. وحكم هذا النوع أنه من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. قول لو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين، فقد ذم الله سبحانه ما حصل من المنافقين في معركة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع لهم من الهزيمة والقتل. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله على المنافقين بأنه سبحانه إذا كتب القتل على أحد لن ينفعه تحصنه في بيته. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مصارعهم. كما أخبر سبحانه أن المنافقين يقولون لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة: لو أطاعونا ما قتلوا. فرد الله على المنافقين: ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كان الحذر يمنع من وقوع القدر. قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فدلت الآيتان على أن قول لو للتسخط والتحسر والاعتراض على القدر أمر محرم، وأنه من سمات المنافقين. قال الإمام المصنف رحمه الله: وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك، يعني في معاشك ومعادك. واستعن بالله، أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها، أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. وإن أصابك شيء، أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل المجهود والاستعانة، وكذلك إذا ما كنت مستطيعا فبذلت الجهد ولم يحصل المقصود، فلا تقل: لو أني فعلت كذا، أي فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل: قدر الله، لأن ما قدره لا بد أن يكون. والواجب التسليم للمقدور، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. ومعنى الحديث: يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال، والاستعانة بالله في القيام بها وترقب ثمراتها، وينهى عن العجز، لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. ولما كان الإنسان معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقول لو أني فعلت لو أني تركت، لأن ذلك لا يجدي شيئا، مع أنه يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه. ومناسبة ذكر الحديث للباب أن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب، مع بيان ما يترتب على قولها من المفسدة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالحرص على فعل الأسباب التي تنفعه في دنياه وأخرى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعه، وأن يكون في حال فعله للسبب مستعينا بالله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله. وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونهى صلى الله عليه وسلم المسلم عن ترك العمل والركون إلى الكسل واليأس متكلا على القدر. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز. ونهى عن قول لو عند وقوع المصائب. فالمسلم إذا حصل له مطلوبه بعد فعل الأسباب مع الاستعانة بالله، فعليه أن يحمد الله على توفيقه إياه. وإن لم يحصل له مطلوبه فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن ذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. فكلمة لو تفتح باب التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. مثال ذلك: التاجر المسلم إذا أخذ بالأسباب المشروعة ثم وقعت له خسارة في تجارته، فلا يقول لو أنني بعت هذه البضاعة في مكان كذا أو في وقت كذا لربحت، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن لا يتحسر على ما فات. المؤمن يعلم أن كل شيء يقع في هذا الكون بقضاء الله وقدره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم. فإذا وقع له ما يحزنه من مصائب أو أمراض، فعليه أن يصبر ويحتسب الثواب على الصبر، ويوقن بأن الله قد قدرها، فيطمئن قلبه وينشرح صدره. إن الواجب على العبد إذا فاته أمر يريده أن لا يتحسر ويندم ويقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فقدر الله ماض، وما شاءه سبحانه كائن، وما لم يشأ لا يكون.